فإذا كان هذا الأمر معروف والنهي عن المنكر سيجلب مفسدة فتركه أولى. ولهذا لما مر شيخ الإسلام بجماعة من التتر وهم يشربون الخمر أراد بعض تلامذته أن يزجرهم وينهاهم، فقال لا دعه، شربهم الخمر أهون من كونهم يقومون ويتسلطون على المسلمين. فهنا درء للمفسدة مقدم على جلب المصلحة. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وأستأذنكم اليوم في الإجابة على الأسئلة لعل إن شاء الله تكون غدا، والله أعلم.